بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زحزح همم الأولياء عن السكون إلى العاجلة، وشرح صدور السعداء لإيثار الآجلة، المتفرد بالكمال والكبرياء والجلال والبقاء والعز الذي لا نفاد له. القلوب تعرفه بصنعته، والرقاب خاضعة لعزته. الحي العظيم القدير السميع البصير المدبر، المتكلم بكلام جل عن المشابهة والمماثلة. الملك الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لمن استغفر، ويجبر من انكسر، ويقيل من استقاله، ويجيب سائله. اللطيف الذي لا يقوم مخلوق بشكره، الجليل الذي غمر العباد ببره وبحور عطائه، وسحائب فضله على الخلق سائلة. مصرف الأحكام بالإبرام والنقم، ومشرف الأوقات بعضها على بعض، وموقظ القلوب الغافلة بالتذكير والوعظ. العالم بالأشياء فأوضح محجته وأبان دلائله. العفو الذي يستر الزلات، ويقيل العثرات، وينادي في كل ليلة ليجيب الدعوات، ويغفر السيئات، ويتوب على من تاب من قبيح الجنايات، ويسبل ستره على العصاة عند المساءلة. قرب أحبابه فوجدوا لذة المعاملة، فقلوبهم بذكره حاضرة، وعيونهم في خدمته ساهرة، وأبدانهم من مخافته ناحلة. وقطع المبعدين عن بابه، وأذلهم بأليم حجابه، فهممهم عن النهوض إلى الخيرات متثاقلة. يا خيبة من أثره هواه، يا شقاوة من طرده مولاه، ولم يكن له معه معاملة. أحمده على ما أسبغ علينا من نعمه الشاملة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد فرد صمد، له البقاء والملك الذي لا نفاد له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الذي أرسله الله إلى أمة غافلة، أرسله إلى أناس متفرقين في عباداتهم، وغارقين في بحور ضلالاتهم، فأوضح لهم نهج الشريعة، وأظهر لهم أعلام طريقها، ودمر حزب الشيطان بالمكافحة والمناضلة، وبين كل مشكلة، وأوضح حكم كل نازلة. فأضحت شمس الهدى مشرقة، ونجوم الضلال آفلة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة متواصلة، وسلم تسليما. عباد الله، قد مضى عليكم شهور من الزمان، ولعل أكثر أيامها ذهبت في العصيان، وها أنتم اليوم في شهر رمضان، وهو شهر الاعتاق من النيران، لمن ترك الذنوب واستحيا من رقيبه، الصوم لي وأنا أجزي به. شهر أقبل على المتقين بالفرح والسرور، وعلى المقبولين بتكثير الأجور، وعلى الصادقين بتوفير النور، وعلى التائبين بتقويم الأمور وجبر المكسور، وعلى العامل بتوفير نصيبه، الصوم لي وأنا أجزي به. شهر يتم به الإسعاد والتكريم، ويتفضل بجزيل الإنعام الملك الكريم، ويصفد فيه كل شيطان رجيم، ويعافى فيه مريض الخطايا السقيم، إذا امتثل أمر طبيبه، الصوم لي وأنا أجزي به. شهر تتوفر فيه العطايا والمنح، ويتحصل فيه كل مأمول مقترح، ويتم للعابد بالثواب الفرح، ويغفر للعاصي كل ما اجترح، ويعاد على من أصلح وصلح بإدنائه وتقريبه،

سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجاتنا بالمقتضي تتكلم. إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا فهل يستطيع الصبر عنه ويكتم؟ إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ فقلت استقيموا منة وتكرما وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما فهم في الليالي ساجدون وقوموا. نظرت إليهم نظرة بتعطف فعاشوا بها والخلق سكرى ونوموا. لك الحمد عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلم. إلهي أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، فبذكرك نتنعم ونفخر وإلى جودك نلتجئ ونفتقر. فلا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك في القيامة عنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقر في القيامة عيوننا. فها نحن لبابك قرعنا وبفنائك أنخنا، فلا تطردنا عن جنابك وهب لنا ما وهبته لأحبابك. اللهم يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، اجعل مآلنا إلى الجنات ونعمنا بما فيها من الكرامات، وأعذنا من النار وما فيها من اللفحات. يا جابر المنكسرين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.